الشيخ رحمه الله يعني يعتبر أنا يعني من أصغر ممن تتلمذ عليه، ولكن لا أعلم لماذا أكثرتوني وفي ناس أكبر مني رحمه الله. في البداية لا يخفى على الجميع وقوع يعني دولة الكويت بين وقوعها الجغرافي بين الدول المجاورة لها، حيث تقع دولة الكويت لمجاورتها من منطقة العلم الصغير الذي يسمى الإحساء قديما، وبين المنطقة المجاورة لنا من دولة العراق وهي دبي التي تسمى قديما الشام الصغير، وذلك لكثرة الهجرات التي وصلت إليها عن طريق من نجد وما جاورها من البلدان ابتداء من سنة 1600 إلى آخر إلى حين ما اشتهرت هذه البلدة، وسميت الدبير نسبة إلى قبر الدبير بن العوام. وسبب وقوع دولة الكويت الجغرافي لموقعها، اهتم أهلها أهل دولة الكويت في العلم من القدم، فكانت محظا لكثير من العلماء خصوصا بلاد فارس وجزر فارس التي كانت مشهورة في العلم ذات الوقت من جزيرة لينجا وكوهج وغيرها من الجزر التي نسب إليها كثير من العلماء الذي يسمى الآن في عندنا الكويت اللنقاوي والكوهجي وغيرهم نسبة إلى هذه الجزر، وكذلك الأعوضية وغيرهم من هؤلاء من أهل جزر الإيرانية التي تعتبر الآن بلاد فارس. كان فيها كثير من المدارس الشرعية والمدارس العلمية، ومنها دولة يعني دولة الكويت اهتمت بهذا الموقع لاستفادتها من وقوعها في هذا الموقع الجغرافي. فاشتهر في دولة الكويت منذ القدم الشيخ عبد الله خالد الحيان رحمه الله، وهو من هو إذا أطلق في الكويت العالم المقصود به الشيخ عبد الله خالد الحيان، الذي أجمع عليه جميع أهل المذاهب وحبه جميع أطياف الشعب من يعني كما نقول نحن الشيعي والسني وغير وكل من عاش في هذا البلد، وذلك لشهرته بالعلم حتى أنه ألزم من الحاكم في ذاك الوقت بنيل القضاء، ولم يكن يريد القضاء ولكن ألزم إلزاما حتى أنه كان يوقع بنائب القاضي، ودعا الله ان الله سبحانه وتعالى يبعد عن هذه المهمه حتى توفي في يعني ما استمر في الوظيفه الا شهر، وتوفي في ليله 27 رمضان الشيخ عبد الله خالد الحيان، والذي توفي سنه 1349 هجري. وقد تتلمذ عليه كثير من مشايخ الكويت ومنهم شيخنا المرحوم الشيخ محمد سليمان جبار، حتى أنه من الموافقات أن الشيخ محمد الجراح لما توفي شيخه كان عمره 27 سنة الشيخ عبد الخالق، ولما توفي الشيخ الجراح أنا كان عمره 27 سنة، فهذه ما حسبتها إلا قبل ثلاث أيام. فكان رحمه الله الشيخ الجراح عنده المثل الأعلى الشيخ عبد الخالق في جميع الأمور، إذا أراد أن يضرب المثل يتبادر إلى ذهنه الشيخ عبد الخالق، وكان بين الشيخ رحمه الله الشيخ محمد الجراح وشيخ الشيخ عبد الخالق كرام جم، حتى أنه يقول بعد وفاته كنت إذا أشكلك عليه مسألة أرى الشيخ المنام، وكان الشيخ يرشده إلى مكان المسألة في الكتب، وهذا طبعا من ارتباط الشيخ وصدق نيته، وهذا ليس بعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اخبر انه بقي يعني كما في الحديث الرؤيا الصادقه يراها الشخص او ترى له. الشيخ رحمه الله الشيخ الجراح ولد في دوله الكويت سنه 1322 هجري الذي وافق 1902 ميلادي، وولد الشيخ في يعني في بيت محب للعلم، حيث كان خاله وفو امه وجده من اهل العلم من ائمه المساجد ويقال لهم سلمان مشهورين في نجد، والذي منهم الشيخ محمد سليمان السلمان الذي صاحب الكتب في الوعظ والإرشاد المشهورة التي تطبع وتوزع وزيعها السعودية اللجنة الدائمة للإرشاد. وكان مشهور الشيخ سلمان في الرقية، أنه كان الناس يذهبون للرقية وذلك لصلاحه، حتى أن أخته أم يعني والدة الشيخ الجراح كانت يأتيها مثل ما نقول إحنا البق الناموس، يأتيها بكثرة في ذاك الوقت. فقال لها الشيخ سلمان يعقر على ماء، قال لها صبة قام مدار محل نومها. وما ذاك الوقت انقطع عن الشيخ، وكان الشيخ يعرف في هذا يعني في القراءة، معروف القراءة على الناس تأتي بالصلاة، إذا رزق الإنسان صلاة وصدق نيته مع الله يؤثر هذا الأمر إيجابي على الناس، طبعا يجب فيه الاعتقاد. كما نعتقد بالذهاب إلى الطبيب، إنسان يعتقد بالطبيب، يدخل إلى الطبيب وهو مريض، يخرج من الطبيب ما في شيء، هو ما أخذ دواء لأن اعتقد بالطبيب، هذا شيء كما يقولون حس يعني شيء معنوي. والشيخ رحمه الله ولد، لما ولد كان والده من أهل يعني عنده خير يعني ذاك الوقت، الحين ان دولة الكويت كانت من الدول السابقة الصغيرة والتي تعيش على البحر او ما يأتيها من الدول المجاورة. ولم يدخل الشيخ يعني في القدم، كان اهل البيت اما يدخلون الغوث او يذهبون في السفر للتجارة، او يكون لوالدهم او العائلة يكون لهم تجارة دكان او غيره فيتعيش منه. فكان الشيخ له يعني والده افتتح له ولأخوته دكاكين، والدكاكين مقصود في البصرة يعني القديمة في ذلك الوقت. فكان الشيخ يجلس في الدكان يبيع اللي موجود، إذا حضر أحد باع، ما حضر فتح كتابه وقاعد يراجع يستقل. وابتدأ الشيخ تعليمه كما كانوا يتعلمون في القدم في قراءة القرآن الكريم، ودرس على الشيخ محمد الهيني وعلى الشيخ محمد الحرمي، قرأ عليه القرآن وصحح قراءة القرآن حتى أتم حفظ القرآن. ثم بعد ذلك توجه إلى الشيخ عبد الله خلف حيان وهو شيخ الكويت وعالمه، وكان إلى عهد قريب قبل 100 سنة مشايخ السعودية يرسلون دعوات، مشايخ نجد يرسلون دعوات إلى أهل الكويت وإلى مشايخ الكويت أنكم إذا جئتم للحج انصحوا الحجاج له، وهذا دليل أن الكويت كانت من ذلك الوقت هي بلد العلم، ونجد لم تشتهر بالعلم إلا في 50 سنة الأخيرة، حتى أن الشيخ محمد بين الآن إمام الحرم كان له أخ اسمه محمد، الشيخ محمد بين سمي الشيخ هذا على اسم أخوه. فالشيخ محمد بين الكبير جاء ودرس عند الشيخ عبد الله خلف حيان اللي هو شيخ الشيخ عبد الله، ثم بعد ذلك رجع إلى السعودية وتوفي وسمي هذا على اسمه. فكانت دولة الكويت مشهورة في العلم والعلماء من جميع أطياف العلم والمجتمع، يعني كان الفقيه وكان المحدث وكان القارئ وكان اللغوي، عندنا الشيخ عطية الأثري مشهور هذا في اللغة، ودرس عليه الشيخ الجراح علم اللغة حتى يقول، بعد ذلك كان قاضي، حتى يقول الشيخ أن الشيخ عطية الأثري كان كأنه كتاب مفتوح يأخذ من أي مكان، إذا أراد في اللغة أخذ من اللغة، أراد في الحديث أخذ الحديث، يشرح الحديث يأتي بجميع شروح الحديث لأن الكتب كلها مفتوحة أمام عينه. والشيخ رحمه الله كان من أسرة تتكون من 4 أخوان، هو أول واحد الشيخ داود الزراق وهو الشاعر المشهور لكن لم يعمر، توفي وعمره 45 سنة، وهو الوحيد الذي تزوج منه. وأخوه الثاني الشيخ إبراهيم والذي عمر 102 سنة وتوفي بعد الشيخ 3 سنوات. أخوهم أنا أسميه الجعدة الآن موجود حي عمره 95 سنة الشيخ صالح، هذا مشهور في علم الرجال في الكويت، عد الرجال وعد العوائل مشهور. الأربعة ما تزوج منهم إلا داود، وداود جاب 12 ولد من ذكر وانثى، فهو الوحيد الذي آلف، يعني لو لم يتزوج لراحت العائلة، ولكن الله سبحانه وتعالى طرح فيهم إن شاء الله، وكلهم من أهل التجارة وفيهم من أهل العلم، وأبناء أبناءه توجهوا للعلم، وفي منهم من جلس الآن يتخصص في العلوم الشرعية، أبناء الأبناء يعتبر الشيخ جد أبوه. فالشيخ رحمه الله كان مشهور في علمه، وخصوصا علم الفرائض والحساب، وكان يرجع له في المحاكم. لما توفي قاضي الكويت الشيخ قاسم حمادة، والمنطقة سيد أحمد فيها اسم قاضي، أول قاضي في الكويت، القاضي بن فيروز، هو ما هو مشهور، لكن في مسجد من المساجد موجود اسمه القاضي بن فيروز أظن محمد، هذا أول قاضي في الكويت، لكن للأسف لا أحد يعرفه، سجل اسمه في هذه المنطقة التي يعني تكونت على اسم الشيخ الجراح، آخر عالم وأول قاضي في الكويت، فهذه ميزتين امتازة هذه المنطقة. نبدو من القائمين على المنطقة إبراز دور العلماء فيها، خصوصا أنها يعني جمعت أول قاضي وآخر شيخ. إذا أطلق كما قلنا، إذا أطلق الشيخ الكويت الشيخ عبد الله خالد حيان، وامتاز بإسناد القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبرواية الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبرواية مذهب الإمام أحمد إلى الإمام أحمد، ومنه إلى الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ثلاث ميز امتاز فيها الشيخ عبد الله خالد. لم يكن أحد من أهل الجزيرة يمتاز بهذه الميزات الثلاث. فالشيخ رحمه الله درس عنده جميع شيخ عبد الله خالد، ذكر عنده جميع مشايخ الكويت. لو أردت أن تقول أي شيخ، الشيخ يوسف بن عيسى، الشيخ يوسف الحمود، الشيخ قاسم حمادة، الشيخ أحمد خميس، هذول كلهم قرأوا عند الشيخ عبد الله خالد. لما توفي الشيخ عبد الله خالد أدرسوا المشايخ عند أكبر شيخ ممن تتلمذ عليه، كل من يعني كلا على مذهبه، فمذهب الحنابلة كان أكبر شيخ يعتبر بعد وفاة الشيخ عبد الوهاب العبد الله الفارس، عبد الوهاب العبد الله الفارس، وآل فارس هاي مشهورة بالمشايخ، حتى تسمى عندنا الفارس كثيرين، يسمون هذول عائلة المطاوعة، لأن فيها أربعة من المشايخ والعلماء والعمرون، يعني أكثرهم توفي يعني 90، وآخر واحد كان في واحد توفي قبل 5 سنوات عمره 104. فالشيخ لما توفي الشيخ عبد الخالق قرأوا الفقه عند الشيخ عبد الوهاب العبد والهادي. أنا لا أريد أن أطيل كيف الدراسة، ولكن أريد أن أبين أن كان العلماء في القدم لهم منهج يمشون عليه، كما إحنا الآن عندنا ابتدائي متوسط ثانوي ندرسهم، لكن مشايخ نفس الشيء. فمن يريد طلب العلم يجب أن يسلك هذا المنهج. فالشيخ رحمه الله لما درس العلوم حفظ القرآن الكريم، وحفظ دليل الطالب في الفقه الحنبلي وهو نثر، وحفظ منظومة الآداب في الآداب الشرعية، وحفظ ألفية بن مالك في النحو، وحفظ الأجرمية في النحو نثر، وحفظ الراحبية في الفرائض، وحفظ منظومة الكبائر للبيتوشي، كما حفظ منظومة السفاريني في العقيدة. لم يكن للشيخ مكتبة كبيرة مثلنا الحين، كل واحد يجمع كتب في المطار معرض راح ترى له كم كتاب حق. لذلك يقولون المتقدمين: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه القدر. القمطر هو الكتاب الجلد أو الجلد من الجلد للجلد أو المكتبة، يعني الذي لا يستفاد منه. نحن لا نستفيد من الجلد ولا نستفيد من الخشب، نستفيد مما هو وضع فيها من الكتب والعلم. وكان دائما يسأل طلبته: هل صدر كتاب حديث جديد؟ فإن كان موجود اشترى وقرأه حتى ينتهي منه، ثم يعطيه لأخوه الشيخ إبراهيم من سنة 32 مكان واحد. وكان الشيخ رحمه الله له برنامج في المسجد، طبعا كما قلنا أنهم لم يتزوج. وكان مرة الشيخ جالس معاه بعد صلاة العصر يقرأ في منظومة لابن القيم الاستعداد لدار السعادة، استعداد لدار الآخرة، فمر عند بيت فتأيموا لمن تأيموا لكم، يعني لا تزوجون لكي تدركوا الحر العين. فسألت قلت له شيخ ليش ما تزوجت؟ وكان كثير الناس يخافون يقولون الشيخ كان حاصل، فما جاوب. لما صار اليوم الثاني ناداني جعفر عاصم، قال انت هو يجمع له الشيخ يجمع له حكي، قال انت ناديت انت سألت ليش ما تزوجت؟ قلت له شيخ انت ما تملزوم تجاوب، قال لا اسمع. قال احنا كنا في البداية حالتنا ما هي حالة يعني كنا فقراء، حالتنا تعبانة شوي الكويت اكلوها، فكنا نعيش نشتغل عشان نجمع لنا شيء نصرف على ابونا وعلى امنا وعلى جدتنا، كانوا ثلاث ضعف في البيت. وتزوج اخوي داود، اخو داود العود، وبعدين عاش داود وتزوج داود وهو صغير عيال اطراف، فانشغلنا في تربية عياله. ثاني شيء احنا قاعد نعجل هذا اليوم، يوم يعني يوم القيامة استعداد. يقولون الشيخ هو الشيخ يعتبر خوار الغنين اللي هو الدكتور يعقوب الغنين. الدكتور عبد الله الغنين بعد وفاة الشيخ رآه رؤيا منامية، طبعا بعد ما توفي الشيخ رؤيات كثيرة، رآه في يوم الاثنين وأنه في الصباح لابس لبس جميل ورايح، هو الشيخ في بهج في برد، فشافها على حالة جميلة وعمره بين 33، قال وين رايح؟ قال راح اتزوج. قال ما تزوج يوم بالليل؟ قال يقول لا عدت اهل الجنة بالنهار. رحمة الله عليه. وهذا لا يستغرب، يعني الشيخ ابن عمره يعني اللي شفناه احنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتم شهداء الله في الارض، لما جاء واحد من الصحابة واثنوا عليه الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. وجاء اليوم الثاني واحد ثاني واتهموه الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فلما سألوه قال رسول الله ما وجبت؟ قال في البداية وجبت الجنة وهذا وجبت النار. فقال أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم في الأرض تشوفون تشهدون، لا تقولون. الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فشيخنا رحمه الله كان له برنامج يومي سواء بالصيام أو بالفطر، كان في الصباح يصلي الفجر في المسجد ثم يذهب للبيت، طبعا ما ينام بعد الفجر. مرة تأخرت ما يصلي الفجر، قال لي ويلي قلت له والله شيخ قلت نومه ما نمت، يقول لي أنا 70 سنة ما نمت بعد الفجر 70 سنة. قلت إن شاء الله، وياب لي كتاب مدارج السالكين وقرأ من مفسدات القلوب النوم بعد الفجر، ذلك إذا نام الإنسان بعد الفجر خصوصا والنوم بعد العصر من المهلكات، وإن نومات العصر جنونه كما يذكرون، لا في الحديث ولو أنه ضعيف ولكن معناه صحيح، من نام بعد العصر فاختلت عقله أو فاختلت عقله فلا يلوم إلا نفسه. بعض الناس ينام صبر، الناس كلهم موظفين فما يلوم ينام بعد العصر، ينام بعد العصر يقوم ما يدري الدنيا ليل نهار، هذه معناها الحديث مفهومه صحيح. فالشيخ رحمه الله كان له برنامج في اليوم، فيصلي الفجر في المسجد ويجلس بعض مرات إلى الشهور، بعض مرات يجلس يروح البيت يتريج، وإذا عنده شغل غلط يعني خلصه، وإذا ما عنده يرجع المسجد يمشي الكتاب إلى صلاة الظهر، كل يوم له كتاب. وكان إذا أراد وبعد صلاة الظهر يصلي الظهر ويروح البيت يقدم وينام الظهر، ثم يجي بعد قبل صلاة العصر بوقت، ثم يصلي العصر ويجلس من صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء في المسجد ما يروح البيت. يقول الناس يدرسون بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء، يصلي العشاء ويصلي الوتر ويروح البيت وينام. وهذا برنامج اليوم، هذا طبعا قبل لا يتوفى في 20 سنة. بعد الأزمة لأن كانت عندهم أخته، أنا ما قلت الحريم، لها 4 خوات شيخ، كانت أحد من خواتهم من زوجة كانت عندهم في البيت هي اللي جاي نفسها. لما توفت أخته تغير البرنامج، فخاف صلى الفجر يقعد في المسجد ما يطلع إلا صلاة العشاء، يعني يروح البيت بس للنوم، والظهر يقعد في المسجد. كان جيران المسجد بيت القريبي تعتبر يعني بنتهم الشيخ خالد، فكانت تسوي له قدر عمرات كثيرة. خلاص الشيخ يعني من الزهد ناس يعني الأمور هذه ما يعني يتريق في جبار خليل، تغدى تمر ولبن. تمر سألني قال شو تغدى؟ قلت له تغدى كذا. يقول أنا تمر ولبن شو الدنيا ما فيها. يعني هذا الناس اللي زدوا. وكان الشيخ يعني حتى يقولون إنه كان يزكي خفية. مرة من المرات أحضر بيت الزكاة، فجاء واحد منهم العادة كان هو يروح اتصل عليه، وكان يأتي حتى كتبوها الكلام في الجوال أن في أحد السنين عطى الزكاة 750,000، فكتبوا أن هذه زكاة الشيخ، فكتبوا 750,000 كم يصير إذا قلنا 120%، فضربوا يعني أنها 20,000 أو 25 مليون، فبعد إذا قلنا 750,000 خلاصة الناس بس تتكلم على فلوس ومفلوس. الرجال زاهد الدنيا ومالك الأمور هذه، ولكن خلاصة القصد أنا ليش قلت هذا؟ لأنه فعلا يتغدى ويأكل، هذا مدير أنه فقير لا عنده خير، حتى أنه كان في المسجد لبسه الذي أدركه الأستاذ أحمد الليفي يعرف هذا الشيء وشاف الشيخ أدركه، كان لبسه لبس بسيط حتى يظن بعض الناس انه فقير، وبعض المرات ياتي شخص يعطيه فلوس يعطي دينار دينارين ما يرد له، يعطي فراش مثلا، ولكن في وكان الشيخ مأذون يعقد للزواج، فمره عقد الزواج وعطاه الزوج حط بيده حوالي 20 دينار، فيقول له الشيخ اخذه انا معك، يقول له الشيخ اخذه، قال له اخذه ويجب يعطيه، اخذه خلاص يعني هذا لانه قدام الناس قدام يعني اهل الزوج والزوجه، فما حب الشيخ انه يحرج لا هو الان، لكن يعني قال له باسلوب الشيخ. صحيح انه كان حار لكن في الحق، وكان لطلبته قريب منهم، يعني هو الاب وهو الشيخ وهو الاخ وهو المربي، فانا لما قالوا المحاضره ما ادري ايش اتكلم عنه، لما توفي الشيخ كان شيء انقص كان يغذينا وراح الشيخ، كنا إذا راق فينا شيء رحنا له نبهنا وننصحنا، لما خالت الأزمة قلنا الشيخ شو تقول؟ قال لا خلكم، حتى هو ما ترك المسجد، أما شده وشوي قال لا حد يصلي، حتى مرة من مرات ينام المسجد فقام متأخر أذن الفجر الساعة 10 بالليل، يقول العراقيين قال لك عندك أذن مكان، قال ما أدري كنت الساعة مقلوبة، قال له ذاك الوقت معروف اللي كان يكبرون، في بمن احنا يعني جبنا سالفه الازمه، في وقت الازمه يعني المؤذنين كان مؤذن الشيخ يمني فترك المسجد كافر، والفراش كان يمني كافر، فقال لي جانا واحد يماني كان فراش في السوق، فقال لي الشيخ انا صرت اذن عند الشيخ وكان اذا شويه خليني انا اطلع، فقال لي ايش رايك اليمني هذا نحطه؟ قال والله الشيخ ما ادري، قال انت عبد الرحمن الفارس، عبد الرحمن الفارس كان وكيل وزاره الاوقاف يعرفه، فسالنا جمال ابو احمد الله يرحمه، قال ابو احمد هذا عندكم بالاوقاف موظف؟ قال لي موظف، يعني نقبله حطوا عندكم للناس، حطيناه فراش، قال لي الشيخ عطى غرفة من الغرف وعطى مفتاحه وخل مفتاح عندي، خلاص اليمني هذا قعد له حول 4 أيام 5 أيام أسبوع، ثم بعد ذلك قال لي بروح العراق بتصل على أهلي، قلت له والله استأذن الشيخ ما استأذن الشيخ، طاح ايش حق الشيخ عنده بالمغرب، قلت له شيخ ترى اليماني قال لي كذا كذا وراح أخرس، قال له لا يا اللي يسوي فيها كذي ما نبي، لأن احنا بحاجة مسجد من يفتحر صلاة من نفن، يوم رجع اليمن يضيع مفتاح المسجد ما ينقطع ويايب له نجار بيكسر الباب، يعني يقول الشيخ ما تسوي وروح ولا فيها، فراح اليمني هذا واشتكى عند العراقيين ان الشيخ هذا يعني هزأني، وقال هي الدولية ما عندها السالفة هذه، كان بين العصر والمغرب هي الدولية العراقية واخذت الشيخ المخطر، قالت لي لأن اليمنيين مع العراقيين، فصارت المهم فقال له الشيخ، قال اليمني هذا حق العراقي، ليش عايش اليماني؟ ليش ما عطيته أغراضه؟ قال ما عطينا أغراضه موجودة، بس هو ضيع المفتاح، والمفتاح موجود مع المدني اللي قبل الآن عني أنا. أي وقت الصلاة يفتح الباب ياخذ أغراضه. قال افتحوا يا عضو. كان يقول الشيخ أنا عندي قضية عليه، لكن كان أنا عمري الحين 95 سنة، ما عمري دشيت مخبر. هذا الحين هذا دخلني، أنا أبي شيء عليه، قال شيء، قال أبي ورينا عرض الكافر يصير قشة ويمشي. يوم انتهت الأزمة جاء واحد من صبي المسجد قال يا شيخ ترى الأزمة انتهت، والآن كان تبي تأخذ إذا تبي تتقاضون من اليمن. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ رحمه الله عليه لا ما نبي، اجزي المحسن بإحسانه والمسيء ستكفيك مساوئه. هذه حادثة مشهورة، هارون الرشيد كان يجلس معاه شيخ مذكور انه الشيخ دائما مقرب دعاء كان يكلمه بعد، فهذا يبي تقرب حق هارون الرشيد. راح قال حق هارون الرشيد قال ترى هذا يقول عنك ان انت ابخر، والابخر هو الذي تاخذ منه رائحتك رائحه كريهه من الفم. قال هذا يقول عنك كذا. قال لي فصار وقت الغداء الشيخ المشتكي اخذ الشيخ المقرب وعجلنا عنده في البيت وقت البصل وثوم. يوم صار وقت المغرب قعد عند هارون الرشيد، ثم تكلم هارون الرشيد سوى في وقف عشان ما يجي هارون الرشيد يشم ريحته، فكتب ورقه قال اذا جاءت حامل ورقه تقطع راسه، يعني ما يسوى انه يجلس معنا. فذهب فاستقبله الاولي ذاك المشتكي، قال شنو؟ قال عندي هذه ورقه اعطاني اياها الحامل، قال اكيد هذه منحه يعطونك هديه، عطني انا اخذها عندي. قال كيف قبل هذا يوم واحد هذا كان يقول له هذا امر من الحاكم ان انت تقطع. قال لي امور في هاي ورقه الرجال. قال ما عليك الحاكم ما يخطر هذا وقف راسه. اليوم الثاني كعاده هارون الرشيد يجلس فيها الشيخ جالس معه. حكيت الوالي الحاكم قال له وين الورقه اللي انت حضرت اياها وين وديتها؟ قال جاني الرجال ولزم عليه اعطيتها اياه. يقول انت، قال انت قايل عني ان انا ابخر؟ قال لا معاذ الله يا إمام. قال ليش يعني كل ما تتكلم بالخط عني؟ قال أنا رجال عازم ومكني ثوم وبصل وخفت إنك تشم ريحتي. كان يقول باطل هارون الرشيد اجزي المحسن بإحسانه والمسيء ستكفيك مساوئه. أخذ الحكمة هذه أنه اجزي المحسن بإحسانه. طبعا هني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم العفو عند المقدرة. فالشيخ رحمه الله لم تر عيني شيخا ومؤدبا ووالدا كهو. أصبح هو معيارنا في المشايخ، كل ما أتى شيخ مدرس عنده نجعل معيارا شيخ مدرس ونجده لا يساوي لا يتهوى. وكنا في ذات الوقت نقرأ كتب في صور من حياة التابعين، صور من حياة الصحابة ونراها في الشيخ، ما يقول شيء إلا هو أول واحد للانتقال له. نحن الآن نفتقر في هذه الأمور خصوصا مشايخنا وعلمائنا، الله سبحانه وتعالى يرفع من قدرهم. فهو الإنسان قبل أن يقول أي شيء يكون هو أول من يمتثل به. طبعا الشيخ صار إمام أكثر من 51 سنة إمام. أول شيء ابتدأ في مسجد العثمان في قبلة، وكان الشيخ من أهل القبلة، وقبلة هي المناطق القديمة في الكويت. وكان في البداية في ذاك الوقت يسكن في القبلة ويصلي في مسجد العثمان مؤذنا خلفا للشيخ يوسف بن محمود، ثم جعله الشيخ أحمد الخميس يخطب بداله إذا استمرض أو سافر. ثم بعد ذلك انتقل إلى، بعد ما هدمت المساجد القديمة، انتقل إلى مسجد المضيف في راحة عبد الله الثاني في سنة 1986 إلى قبل وفاته، وهو خطيب في مسجد المضيف وإماما في مسجد سهول. سهول هو في راحة عبد الله الثاني. الشيخ قبل أن يتوفى جعل الخطيب دكتور الأستاذ دكتور وليد النيس والإمام في المسجد المتكلم يعني ياسر مزروعي. فإحنا استمرينا على هذا العمل حتى أن الشيخ رحمه الله قبل وفاته قال لي إذا أنت ما بتشجع الإمامة لا تمسكه، قال الإمام مو سهل، وإذا صرت أنت الإمام ما عليك من الناس. قال لك على شغل، واحد يقول مكيف بارد، واحد يقول مكيف حار، واحد يقول مطر اجمع، واحد قال لك على شغل صح صح مش عارف. وكان الشيخ من ناحية المطر لما قلنا مطر ما يجمع إلا إذا صار مطر شديد. كثير من الناس يظن أن الحنابلة متشددين في الجمع بين المطر، عندنا الحنابلة أرخص ناس في الجمع بين المطر، لكن لهم شروط، وشروطها أن تكون ظلمة وتوجد مشقة وأن يكون فيه بلل يقول للسيارة، حتى لو أنه وقع هذا الأمر لو أراد أن يجمع في بيته يجوز للجمع، وهم الحنابل الوحيدون الذين أجازوا الجمع في البيت الذي يجد مشقة. الآن للأسف يجمع المغرب بيته وراح إلى الديوانية سوالف شرب شاي والصلاة يقول هذا أخطر. ندعو الله ونستغيث أن يرزقنا المطر، وإذا جاء المطر جمعنا. ليش؟ الإنسان يفترض أن يكون. لذلك كان الشيخ رحمه الله نبي صلى يقول: ما تشاء أن تراه صائم إلا وجدت صائم، ما تشاء أن تراه مفطر إلا وجدت مفطر. كذلك الشيخ رحمه الله كان لا يدوم على هذا الشيء لئلا يؤخذ عنا أنه داء الجنة. وبعد أن توفي القاضي قاسم الشيخ عبد العزيز قاسم حمادة قاضي الكويت بعد الشيخ عطية الأثري، كلم الشيخ عبد الله رياض الصباح الشيخ عبد الله خلص الشيخ محمد الجراح أن يمسك القضاء، ولكنه اعتذر واستشار المشايخ وخصوصا الشيخ عبد الوهاب عبد الله خالد، فقال الشيخ: من نال القضاء ذبح بغير سكين. هذه قولة مشهورة أن القضاء ليس سهل. الشيخ حج أربع حجات، حجة واحدة الفرض والثلاث نايم، واحدة عن أبوه، واحدة عن جدته، واحدة عن أمه، خمس حجات، والخامسة عن شخص. طبعا الثلاث كلهم على البعارين وثنتين على السيارات، السيارات مقصود فيها سيارة كبار وعرام وغيره، ما كان سيارات صغار، ما كان صغار. فيقول لنا الشيخ وعقبها كل ما يأتي ناس يروحون الحج، يقول يبقى من الحج فرضه كذا برضه، هذه كلمة مشهورة. فقلنا الشيخ قال: احنا كنا أول لا حجينا نقعد في مكة ثلاثة أشهر، طلع الحج عشان كذا الأولين يقول الحج فرضه كذا برضه، خلاص ما حج بعد ذلك، لأن من الكويت إلى مكة هذه يمكن بالبعارين تاخذ لها ثلاثة أشهر، ومن مكة للمدينة 15 يوم، اللي يضرب هذا الدرب هذا يعود، وكان يخرجون بعد رمضان ثم رمضان يمشون، بعضهم يخرج قبل رمضان ثم بالدرب حتى يوصل إلى مكة في وقت الحج. وكانت الكويت مفتوح ذات الوقت، الحجاج تركيا وحجاج الهند وحجاج إيران يمرون على الكويت، فكان يجلس فيها العلماء، ومنهم العالم الشيخ التركي عمر عاصم الأزميري مشهور، الآن يسمون عائلته الشيخ عائلة السيد عمر مشهور عنده، هذا أصل تركي الشيخ، وكان عالم في القرآن الكريم، وكان ينتاج في تصليح الساعات، يصلح الساعات ويصلح مكان خياطة مشهورة. لما جاء الكويت وقت الحج حجته الأولى كان في نية افتتاح المدرسة المباركية، فكلموه المتصدر لهذه المسألة كان الشيخ يوسف بن عيسى ومعاه من أهل الكويت خالد وغيره تجار، قالوا نحن ناويين نفتح مدرسة، فإذا ودك تكون أنت من المدرسين فإن شاء الله تفتح. راح الحج ورجع، وهو راجع لقى المسألة جادة، كانت أنه حطوا فلوس وابتدأوا في البنيان، فقال لهم خلاص أنا إن شاء الله أروح تركيا أجيب عيالي وأستقر عندكم. فراح تركيا وجاب عيالي واستقر وجلس، وكان هو يدرس في مدرسة مباركية تجويد وقراءة القرآن، فالشيخ من أنتهم جراح ما درس في المدرسة المباركية، درس على المشاعر، فدرس على الشيخ عمر عاصم الأميري خارج المدرسة كتابة مختصر التجويد، والتجويد هو تحسين القراءة وتعديلها. الشيخ رحمه الله كان له وقت بعد العصر نخلي لها ثالثة، ثالثة يقول الدكتور عندي نخلي بين العصر والمغرب لها ثالثة، لأن مرات ما في عبارات في يوم طواليس، فالوقت يكون طويل فيقول الدكتور في اثنين أو ثلاثة تمروا معاه في دراسة الكتب. الشيخ رحمه الله كان طريقة التعديل كان إذا رأى شيء خطأ وأراد النصح يوجه النصيحة للجميع لا يخصه، نفسه. مثلا له طريقة في مسك الكتاب، يضع الكتاب بيد اليسار ويقلب الورق بيد اليمين ويجعل يد اليسار تحت الكتاب، لئلا مثل ما نقول احنا كلمة لئلا ينفهج الكتاب ما يفتح. ويقول من احترام العلماء وعلمهم نحترم كتبهم. ويقول ان شيخ الشيخ عبد الخرط كان جاء واحد يدرس العلم فحط الكتاب حطه في قطعه وطلع صوت له فوبخ الشيخ قال له في خير ما قطعت الكتاب هنا فروح انت عموما مو اهل العلم. لذلك المدارس الان بس تنتهي المدرسه تسمع قنابل برمي الشنط، لان العلم هذا يقولون علم الامتحان، الواحد يدرس للامتحان ما ادرس للعلم، لان ما ادري ان شاء الله ما يكون ولكن من باب تواصل الحق ما احنا نتمنى ان يكون المعلم والمؤدب والمدرس هو الاصل، هو الثقه وهو القدوه. انت الكتب والعلم ما تعلم، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ويعلمكم الله، العلم ياتي بعد التقوى، ما ياتي اول شيء يقول انا احنا ندور المدرسين بعدين ندرب المعلمين. لذلك كان اول يقولون مدرسه هذه وزاره التعليم وزاره التربيه قبل التعليم. يقول الامام الشافعي لما درس العلم راح لامه لوالدته فسالته قالت يا محمد كم قضيت في طلب العلم؟ قال لها 20 سنة في الأدب وعشرين سنة في العلم. كانت تقول لو كانت كلها في الأدب لكان أحسن. الأدب والأدب هو أساس العلوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول كان مؤدب ولا نرى أحسن منه مؤدب. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت قرآن يمشي على الأرض. احنا الان مقاهم نمشي على مو قران. اقول انسان والله فلان حفظ القران، حفظ القران وهو ما يعمل بالقران شو الفائده؟ زادت نسخه عندنا. فلان حفظ البخاري ومسلم وهو ما يتقيد بما امر الله وامر نبيه شو الفائده؟ زادت نسخ عندنا بدل ما كانت اول نسختين المصحف صار ثلاثه اربعه. استطاعتها سيدتنا عائشه رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القران، ولكن قالت القران يمشي على الارض ما يفعل شيء حتى يكون هو اول من يمتثل. لذلك الصحابه رضي الله عنهم يقولون كنا نحفظ 10 آيات ولا نفارقها حتى نطبقها ونعمل فيها. كان عندنا شيخ يعني شخص كبير في السن من سن الشيخ والد احمد الحقين مشهور الذي يؤلف مع عبد العزيز الحصيني ابوه، هذا كان انسان عام فكان يجلس معنا في الدرس دائما. فكان الشيخ العمار هذا الشاعر سولف في جانب الدرس يقول الشيخ ابو احمد اسكت هديتنا، فيقول انا مو جالس عشانك انا جالس حق الملائكه اللي حفظتهم. واحد يرجع الثاني فاحنا نقول له لا خلصنا، يقول الشيخ خاف يزعل، يقول لا ما يزعل هذا معاي من يوم كنا نجيب له قديم، يعني كانوا هذول الأولين مو مثلنا الحين، الحين احنا لو صار خالفة يقول الله سحي زفة خاف ياخذ على الخاطر، لا هاوشة وزفة لمصلحته. كان شيخنا الله يرحمه بعض المرات تحت الأمور في القائمين على الدرس أخاف أنا أسترسل فإذا انتهى الوقت يقول لي. كان يقول الشيخ رحمه الله إذا صار خالفة هاوشني وزفنا مثلا، وإذا حس إن الشخص هذا تعثر يا له عقب الدرس أعطاه نكتة أعطاه شيء ضحكة. إذا جيش واحد يشترك اليوم صار سافة جيش واحد لابس نظارة يقول تعرفون هذا؟ أنا ما أعرف. يقول هذا عبد الله أبو عينين. قال أكو واحد مو عبد الله ولا عنده عينين؟ يعني قصد إنه يريد أن يضحك. حتى الشيخ عبد الله خلص كان نفسه صاحب دعابة، وكان الشيخ عبد الله خلص مصر يعني عنده واحد حاطين الأكل، فقال له النطول عند البدو الحرام، فقال له واحد كان الشيخ معزوم عند زحل، فقال له شيخ مد يدك، فيقول واحد ثاني نطول أفا أنا نطول، فالشيخ قال مجعزه يعني قصده انه نطول الأكل. فكان مشايخ كذا وقت الدرس تجد عالم ووقت المداعبة تجد مداعب من غير تكلف، لا يتكلف لا يكذب لا لذلك يقول الآن في النكت نكذب في النكت، يقول وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان ماجحا. نبدا احنا نقول. انا دجولي قبل 5 دقائق باقي 5 دقائق. فجزاكم الله خير. هذا طبعا الشيخ له كلام كثير ما استطيع ان اوجده في هذا، وهو الى حين مماتنا نتذكره. وانا دائما كل ما يحصل وفاه لاحد نذهب المقبره نذهب له ونسلم على الشيخ وندعو له وندعو لانفسنا. وجزاكم الله خير. نرجو ان اذا في مجال للقائمين على وزاره التربيه ان يضاف لفظ الشيخ على الاسم، اسم المدرسه مكتوب مدرسه محمد الجراح، يعني ان يضاف اذا في مجال الظن مختار اذا كان موجود يضاف لفظ الشيخ محمد سليمان الجراح. وجزاكم الله خير لانه اخر عالم ما اظن ياتي الكويت منا، لكن ما اظن ياتي واحد كعلمه وكفهمه للعلوم. جزاكم الله خير.